هل تتقدم الحال على صاحبها المجرور؟ على مذهب الجمهور لا يجوز أن تقول بنحو جاءت هند راكبة جاءت راكبة، لا، مررت بهند راكبة، تقول مررت راكبة بهند. والصحيح الجواز، والدليل من كلامي في بيت الشعر، هذا هذا دليل. طيب أحسنت بارك الله فيكم. وأيضا اجعل من ذلك وما أرسلناك إلا كافة للناس، على قول من ثلاثة أقوال، وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة حال من للناس على الصحيح، وهناك أقوال أخرى للزمخشري ولغيره كما تراها في التسهيل. فهذه الآية أيضا يستدل بها في الباب على ما ذكر من حيث الخلاف فيها، قلنا في الباب وإلا القرآن هو الأصل، لكن من حيث الخلاف، من حيث الخلاف الحاصل فيها، وما أرسلناك إلا كافة للناس. والزمخشري جعلها صفة كافة، إلا إرسالا كافة، إلا إرسالا كافة، وغيره يجعلها حال من الكاف، أرسلناك كافة. والصحيح أنه حال من الناس، لأن قول الزمخشري وقول الزجاج وغيره يلزم منهما استعمال كافة مفردا، وهي لا تستعمل مفردا، تستعمل مع الجمع. ويلزم أيضا على قول الزمخشري إخراجها عن حالية، وهم لا يستعملونها غير حال، لا يستعملون كافة غير حال، وإنما العرب تستعملها حالا فقط، فيلزم على قول الزمخشري إخراجها عن الحالية، ما أرسلناك إلا إرسالا كافة، فكافة صفة عنده لموصوف مقدر إرسالا كافة. نعم، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا حال من كاف، صناك رحمة من الكاف، هذه ما في دلالة فيها، ولكن في هذا الموضع إلا كافة للناس، الناس صاحب الحال وهو مجرور بالحرف كما ترى، والحال كافة منه، وهي استعملت مع الجمع كما ترى، ولا تستعمل مع المفرد، وإنما تستعمل مع الجمع. وعلى قول الزجاج استعملها مع من؟ الزجاج أو غير الزجاج، استعملها مع المفرد من الكاف، جعلها أرسلناك كافة، هذا ما تستعمل، تستعمل مع الجمع للناس كافة. وعلى قول الزمخشري يلزم منه أيضا ما ذكر إخراج كافة عن حالية، العرب لا تستعملها إلا حالا، وهو يصنع هذا الزمخشري، صنع ذلك المفصل، أتى بها جاء مجرورة، أتى بكافة بهذا اللفظ، أتى به مجرورا، خرجها عن الاستعمال، وهي لا تستعمل إلا منصوبة، ففي مقدمة خطبة المفصل أخرجها عن الحالية إلى الجر، أو أخرجها عن النصب إلى الجر، وهنا في القول هذا خرج عن الحالية إلى الوصلية، والعرب لا تستعملها إلا منصوبة حالا كافة. وأما قول الناس قال كافة العلماء، هذا لحن، هذا لحن تجده في كتب الفقه، ما هو مسموع من العرب، وإنما من صنيع الناس، هذا قال كافة العلماء كذا وكذا، وهذا مذهب كافة العلماء، هذا أيضا إخراج لها عما ورد عن العرب، وكلام أهل العلم قد جاء في هذا منهم الزمخشري ومن أهل اللغة كما سمعت، لكن سمع ما عندهم سمع على ما يذكر أهل النحو، والله أعلم. قال المسألة التي ذكرتها أن سمع الله يتجدد بتجدد المسموعات، قد فهم بعض الطلاب منها غير ما تقصد، حتى أنهم جعلوا صفة السمع صفة فعلية، فرجى التنبيه على هذا. نعم، هذا لا يفهم من كلامنا وهو واضح، وصفة السمع من صفات الذات التي لا تعلق لها بالإرادة والمشيئة، كالعلم وكالقدرة وغير ذلك من صفات الذات التي لا تتعلق بالمشيئة والإرادة، وإنما صفات الفعل كالكلام وكالرضا وكالغضب وكالعطاء وكالمنع هذه الصفات صفات فعل تتعلق بالمشيئة، متى شاء الله فعلها، ومتى شاء سبحانه وتعالى لا يفعلها لم يفعلها سبحانه وتعالى، فهي تتعلق بإرادته ومشيئته صفات الفعل. وأما صفات الذات فلا يقال إن شاء الله سمعه وإن لم يشأ لم يسمع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فهي صفة لا تنفك عن الذات، عن ذات الرب سبحانه وتعالى، ولا يقال ما سمعته. وكمال الصفات الذاتية كما يقولون أن لا تتعلق بالمشيئة، وكمال الصفات الفعلية أن تتعلق بالمشيئة كما يذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فكمال الذاتية أن لا تتعلق بالمشيئة، متى شاء فعلها تقول، متى شاء لم يفعلها مثل السمع، هذا لا يجوز. وكمال الفعلية أن تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. فلا يفهم من التجدد ما ذكر، وإنما المقصود من كلامنا أي أنه يسمع بسمع الآن حاصل، والسمع الأزلي ثابت له سبحانه وتعالى، إني معكم أسمع وأرى، والفعل مضارع معروف دلالته في لغة العرب الحالة الاستقبال، إذا ذهبتم إليه وتخاصمتم معه فأنا أسمع وأرى، أسمع وأرى ما تتكلمون به من حديث مع ذلك الفاجر، واضح. هذا هو المقصود، فالفعل المضارع في هذه الآية هو معلوم، إما أن يكون دال على الحال أو على الاستقبال، فخطابكم مسموع، فإذا يسمع الله سبحانه وتعالى بسمع أيضا حاصل، بسمع حاصل، لا كما تقول حاصل الآن يعني بحال الخطاب، لا كما تقول الأشاعرة أن سمعه سمع أزلي فقط، سمع أزلي فقط، والرؤية كذلك رؤية أزلية فحسب، والبصر بصر أزلي فحسب، فرارا من حلول الحوادث، فرارا من حلول الحوادث بالرب سبحانه وتعالى، هذا ليس مقصود، إن شاء الله واضح، ليس مقصود هو ما سمعتم. طيب نأخذ درسنا. قال صفة الكلام الذاتية باعتبار، نعم صفة الكلام قد تكون صفة ذاتية وفعلية، قد تكون صفة ذاتية وفعلية ويمثلون بصفة الكلام، فهي ذاتية وكذلك فعلية من حيث الأحاد، أحادها يتجدد، فهي فعلية، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء جل جلاله، فأحادها يتجدد فهي فعلية من هذه الحيثية. أما من حيث النوع وهذا فهي صفة ذاتية. تفضل. قال رحمه الله: ولا تجد حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيفا، أو كان جزء ما له أضيفا، أو مثل جزئه فلا تحيفا. حاصل هذا البيت وكأنه جواب على سؤال مقدر لقائل، وكأنه لما أخذ من كلامه السالف المتقدم أن الحالة تأتي من المجرور، كأن قائلا يقول له: هل تأتي من المضاف له، من المضاف إليه؟ فقال: ولا تجد حالا من المضاف له إلى آخره، إلا في ثلاث مسائل مستثناء، إلا في ثلاثة مواضع فحسب. فهذا الكلام كأنه جوابا لكلام مقدر لما أخذ من كلام المصنف المتقدم أن الحال تأتي من المجرور، تقدم هذا أن الحال تأتي من المجرور، لكن التقدم هو الذي فيه خلاف، كأن قائلا يقول له: هل تأتي من المضاف إليه، هذا الحال إذا كانت تأتي من المجرور بالحرف، فهل تأتي من المجرور بالمضاف؟ فقال رحمه الله: ولا تجد حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمل، إلى آخر المسائل المستثناء التي ذكرها رحمه الله تعالى. فالحاصل من ذين البيتين أن الأصل في الحال أنها لا تأتي من المضاف إليه إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا اقتضت الحال العمل في، أو إذا اقتضى المضاف، إذا اقتضى المضاف العمل في الحال، أي أنه يعمل عمل فعل كالمصدر وكسر الفاعل وغير ذلك، فإذا اقتضى المضاف العمل في الحال فهنا في هذه الحالة يجوز إتيان الحال من المضاف إليه. أنا ضارب زيد مكتوبا، أنا ضارب زيد مكتوبا، فالمضاف هنا اقتضى عملا في الحالة ليس كذلك، فيجوز في هذه الحالة إتيان الحال من المضاف إليه. وكذلك أنا شارب السويق ملتوتا، أعجبني شرب السويق ملتوتا. الثاني مصدر والأول اسم فاعل، فيجوز إتيان الحال بهذه الحالة من المضاف إليه. هذا الموضع الأول المستثنى من إتيان الحال من المضاف إليه. الموضع الثاني أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، وأشار إليه بقوله أو كان جزء ما له أضيف. فإذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه جاز إتيان الحال من المضاف إليه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فميتا حال من أخيه، والمضاف جزء من المضاف إليه، لحم جزء من إيش؟ من أخيه. فإذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه جاز إتيان الحال من المضاف إليه. واضح. ونظير هذه الآية أن اتبع ملة، لا هذه الجزء، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. إخوانا حال من الضمير الذي أضيف إليه صدور، ما هو صدور، من الضمير الذي أضيف إليه صدور، وصدور هو ذا، وصدور جزء من إيش؟ من المضاف إليه وهو الضمير الذي هو الكل. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فهذا جائز إذا كان المضاف إليه جزءا من المضاف، إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه جاز إتيان الحال من المضاف إليه في هذه الحالة. طيب، الموضع الثالث أن يكون المضاف كالجزء من المضاف إليه، ليس جزءا وإنما كالجزء من المضاف إليه، أي من حيث أنه يصح الاستغناء عنه بالمضاف إليه، يصح الاستغناء عنه بالمضاف إليه، فهذا هو الذي كالجزء، ضابطه أن يصح الاستغناء عنه بالمضاف إليه. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من إبراهيم، والمضاف هنا ملة كالجزء من إيش؟ من إبراهيم، لأنها لا تنفك عنه، ملة الشخص لا تنفك عنه إلا بفراقها فارقها هو، هذا شيء ثاني، وللأصل أنه ملازمة له لا تنفك عنه. فهذه جزء أم كالجزء؟ هذه ما هي جزء منه، وإنما هي إيش؟ كالجزء، بخلاف اللحم وبخلاف الصدور إلى آخر ذلك، فهذه جزء من الشخص. أما الملة فليست جزءا من الشخص، وإنما هي كالجزء من حيث أنها لا تنفك عنه. ومن ناحية أخرى بضابطها يذكرون بضابطها، وهو أنه يصح ضابط هذه التي كالجزء أن يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف، فيصح أن يقال في غير القرآن أن اتبع إبراهيم حنيفا، أن اتبع إبراهيم حنيفا، فتحلف بالله فتقول أن اتبع إبراهيم حنيفا، صح أو لم يصح؟ ويستقيم الكلام. فهذا مثال كالجزء، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من إبراهيم، والمضاف هنا كالجزء من المضاف إليه، ملة كالجزء من إبراهيم، حيث أنها ملازمة له، ولازمة له لا تنفك عنه. وأيضا لما ذكر من الضابط في ضابط كالجزء أن يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف، أن يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف، إذا صح فهذا كالجزء، فيصح أن يقال أن اتبع إبراهيم حنيفا. فهذه ثلاثة مواضع وثلاث مسائل مستثنى من منع إتيان الحال من المضاف إليه. فالأصل في الحال أنها لا تأتي من المضاف إليه إلا في ثلاثة مواضع، وهذه المواضع ما سمعتها. الموضع الأول إذا صح عمل المضاف في الحال، الموضع الثاني إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، الموضع الثالث إذا كان المضاف كالجزء من المضاف إليه، فإذا كان الأمر كذلك صح. قال ولا تجز حالا من المضاف إلى إلا إذا اقتضى المضاف عملا في الحال، أو كان جزء ما له أضيفا، أو مثل جزئه فلا تحيفا. نعم، فلا تحيف عن هذه المواضع التي ذكرت، أي بالزيادة ولا نقص، لا تمل، معنى لا تحيف هنا الميل، أي لا تمل عن هذه المواضع التي ذكرناها لك بالزيادة ولا بنقص، بل إلزم هذه إيش؟ المواضع فحسب، لا تزد عليها ولا تنقص عليها، فلا ميول لزيادة ولا ميول إلى إيش؟ إلى نقص. هذا معنى لا تحيف، أي عما ذكر المواضع الثلاثة. وبالنسبة للموضع الأول ذكر فيه الاتفاق في كان الحال من المضاف إليه في هذه الحالة، وأما الموضعان الآخران الثاني والثالث فأبو حيان رحمه الله يذكر أن الناظم تفرد بهذا، أن الناظم ابن مالك رحمه الله تفرد بهذا ولم يسبق إلى هذا الذي ذكره، لم يسبق إليه، والصحيح أنه مسبوق، فقد سبقه الأخفش كما ذكر الناظم نفسه في فتاوى نحوية له، ذكر هذا أنه مسبوق بالأخفش، أن الأخفش قد قال مثل هذا الشيء الذي ذكره. فهذه المواضع مستثناة، أما الموضع له الاتفاق، وأما الموضع الثاني والثالث ففيها خلاف، ولم يتفرد ابن مالك رحمه الله بذكرها كما زعم أبو حيان، بل هو مسبوق بالأخفش، مسبوق بالأخفش. وما هو الحامل لهم على استثناء هذا المواضع فحسب، وأنهم لا يجوزون الأصل عندهم أنه لا يجوز إتيان الحال من المضاف إليه إلا في هذه المواضع فقط الثلاثة، ما هو الحامل لهم؟ نعم، لأجل أن الأصل هو اتحاد العامل، يعني اتحاد العامل في الحال وفي صاحب الحال، فقال لو جوزنا إتيان الحال من المضاف إليه مطلقا هذا لاختلت علينا القاعدة المعلومة أنه لا بد من اشتراك الحال وصاحبها في العامل. جاء زيد راكبا اشترك في الحال وصاحبها فيش في العامل وهو جاء، وهكذا ضربت زيدا مكتوبا إلى آخر، اشتركت الحال وصاحبها في العامل. فقالوا عندنا قاعدة بنيناها وهو أنه لا بد من الاشتراك في العامل بين الحال وبين صاحب الحال، فلو جوزنا هنا لإطلاق إتيان الحال من المضاف إليه مطلقا لاختل علينا في بعض المواضع القاعدة المعلومة، في نحو مثلا أعجبني غلام هند، أو مثلا ضربت غلام هند مكتوفة، جعلنا من هند مثلا، هل مثل المثال ينضم مثلا جاء غلام هند ضاحكة، وأيضا مثلا جاء غلام هند ضاحكة، هذه حال من إشلان من هند وليس من غلام، لأنه قال ضاحكة. فالآن لو جوزنا مطلقا إتيان الحال من المضاف إليه اختلت علينا القاعدة هنا، أليس كذلك؟ تختل علينا القاعدة هنا، فالعامل في المضاف إليه ما هو؟ غلام، أحسنتم، تفضل. والعامل في الحال ما هو؟ جاء، لأن غلام لا يصلح أن يكون عاملا في ضاحكة، أليس كذلك؟ فيختل علينا هذا الأمر، وهذا قول الجمهور، أي القول بالاشتراك، اشتراك العام، اشتراك الحال وصاحبها في العامل، هذا قول الجمهور. وأما سبوين وكذلك الناظم رجح في التسهيل أنه لا يشترط ذلك، والصحيح أنه يجوز، لأن الحال محمولة على الخبر، الحال محمولة على الخبر، والخبر يخالف صاحبه بالعامل، فالعامل في المبتدا الابتداء، والعامل في الخبر المبتدا، ولا يشترط الاتفاق في الخبر. وكذلك الحال قالوا محمولة على الخبر، وإذا كانت محمولة على الخبر فلا يشترط اتحاد العامل فيها وفي صاحبها، وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط اتحاد العامل في الحال وفي صاحبها، وهذا مذهب إمام النحاة وهو السبوي رحمه الله تعالى، واختاره الناظم في التسهيل أنه لا يشترط، وأما في الألفية فقرر ما سمعته. فعلى هذا يجوز مطلقا اتيان الحال من المضاف إليه، اتيان الحال من المضاف إليه، اشتركا في العامل أو لم يشتركا، فهذا الذي نخرج به إن شاء الله. أي نعم، هذا أغلبي، يكون الاشتراك في العامل هو أغلبي وليس بلازم الاشتراك في العامل، وإنما هو أغلبي، لأن الحال ليست محمولة على النعت، النعت نعم لا بد أن يشترك مع صاحبه في العامل، العامل في النعت والعامل منعول في المنعول شيء واحد، وأما الحال إنما هي محمولة على إيش؟ على الخبر، فهل يشترك الخبر على الصحيح مع عامل مع صاحبه في العامل؟ لا، زيد قائم، العامل في زيد من هو؟ ما هو؟ الابتداء، والعامل في الخبر ما هو؟ المبتدا وهو زيد، اختلف، والحال محمول عليه لا على النعت، واضح. فهذا ان شاء الله الله اعلم تسهيلا على انفسنا هذا انه لا يشترط، والمساله فيها خلاف وليس ثم اجماع. رحمه الله: لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف ما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل، معلوم الأشياء التي تضمن معنى الفعل، فتقول: هذا ضارب هند مجردة، مجردة حال من هند. وما هو المسوغ لإتيان الحال من المضاف إليه هنا؟ أن المضاف هنا صح عمله في الحال، يقتضي عملا في الحال، فعلى هذا يجوز إتيان الحال من المضاف إليه. قال: فتقول: هذا ضارب هند مجردة، وأعجبني قيام زيد مسرعا، ومنه قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا. إليه جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. نعم، إليه جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. مرجعكم مبتدا مؤخر ومضاف، الكاف مضاف إليه، وجميعا حال من الكاف. نعم، جميعا حال من الكاف، والعامل فيها مرجع. وسوغ كان الحال من المضاف إليه إعمال المضاف، صحة إعمال المضاف، وهو مرجع اسم مصدر. أحسنتم، مصدر أو اسم مصدر مرجع؟ لا، مصدر رجوع. مصدر. أنت مصدر أو اسم مصدر؟ أنت اسم مصدر. ليش؟ حتى هذا مرجع بدون بميم زائدة، قاتلة وناطحة له صادة هذه. يا أبا عبد الله مصدر أنت؟ كلكم أكثركم مصدر. وأما ابن حمدون فيقول اسم مصدر، قال: لأن شرط المصدر المبدوء بالميم الزائدة هو أن يكون على نحو مفاعلة، على وزن مفاعلة، مقاتلة، مضاربة، هذا هو. أما غير ذلك فهو اسم مصدر كمرجع، فلا يدل على مفاعلة، فما لم يدل على مفاعلة مما كان مبدوءا بميم زائدة فهو اسم مصدر، وما دل على مفاعلة مما كان مبدوءا بميم زائدة كمقاتلة، مضاربة، فهذا هو من باب المصدر. قال ابن حمدون: ظاهره أن مرجع مصدر، وليس كذلك، بل هو اسم مصدر لرجعة، لأن المبدوء بميم زائدة إن كان المفاعلة كمقاتلة ومخاصمة فهو مصدر حقيقة، وإن كان لغير المفاعلة كمرجع فهو اسم مصدر. فهو اسم مصدر ابن حمدون الأول 290. وأما الخضري وغيره يجعلونه من باب المصدر، يجعلونه من باب المصدر، لكن هذه قاعدة طيبة، ما كان مبدوءا بميم زائدة من باب المفاعلة فهو مصدر مقاتلة مخاصمة مضاربة، وما كان مبدوءا بميم زائدة وليس المفاعلة فهو اسم مصدر. الله أعلم. قال رحمه الله: ومنه قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا. ومنه قول الشاعر: تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لآبالية. شاهد، انطلاقك واحدا، واحدا حال من الكاف، انطلاق مصدر، والكاف مضاف إليه كما ترى، لكن هنا المضاف يصح عمله في الحال، فصح إتيان الحال من المضاف إليه. واضح. قال: وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو مثل جزئه في صحة الاستغناء في المضاف إليه عنه، فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فضل يا عبد الله. نزعنا فعل وفاعل، نعم، نتعلق به نزعنا. طيب، من ايش؟ من الضمير المستتر في صدورهم. لا بأس، يصلح السياق، يدل: ونزعنا من غل، ونزعنا ما في صدورهم، حال كونهم من غل. جيد، لا بأس، كن حال من صدور. أحسنت، حال من صدور. تفكر في جر مجرور. أنا حتى حال مجرور يصح. ما في مانع. تفضل. إخوانا حال من الضمير في صدورهم. أحسنت. وشاهد كان الحال من المضاف إليه لأن المضاف يصلح للعمل. قال فإخوانا حال من الضمير المضاف إليه صدور، والصدور جزء من المضاف إليه، ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف عنه. هذا هو ضابط ما هو في الجزء، ضابط ما سمعته أن صح الاستغناء بالمضاف إليه عن مضاف، إذا صح فهو في الجزء. قالوا مثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه قوله تعالى ثم أوحينا إليك، ومثل الآية المتقدمة أيضا إن شاء الله نظيرتها يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. تفضل أحمد. نعم طيب أن تفسيرية. نعم سبق الجملة فيها معنى القول دون الحروف. تبع فعل الأمر وفعل مصدر نجر أنت، ومن لا تفعل به من لا تمضاف، وإبراهيم مضاف إليه مجرور بالفتحة ممنوع من الصرف على مية والعجمة. حنيفا حال من إبراهيم، وأما أبو حيان المانع بالصورة الثانية والثالثة فيجعل حنيفا حال من الضمير في التبع أو حال من ملة، أما من ملة فالمعنى ما هو ذات. فالحنيف هو إبراهيم مائل عن الشرك. قال فحنيفا حال من إبراهيم، والملة كالجزء من المضاف إليه، إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها. هذا ضابط يكرره. فلو قيل في غير القرآن أن اتبع إبراهيم حنيفا لصح، فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال، ولا هو كجزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه، لم يجز أن يجيء الحال منه. والمسألة الأولى محل اتفاق، المسألة الأولى ما فيها خلاف، والمسألتان موضعان الثاني والثالث فيها إيش؟ فيهما خلاف، يعلم هذا. قال فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال، ولهو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه، لم يجز أن يجيء الحال منه. فلا تقل جاء غلام هند، فغلام هنا ليس كجزء من هند ولا كجزء، ولا يصح أن يعمل عمل الفعل في الحال، أليس كذلك؟ فإذا هنا الحال في هذه الحالة لا يصلح اتيانها من المضاف إليه عند الجمهور. قال فلا تقل جاء غلام هند ضاحكة خلافا للفارسي، وهو وقول ابن المصنف طيب خلافا للفارسي، والفارسي جوز هذا وما يشترط ما اشترطه، ما يشترط ما اشترطه الفارسي رحمه الله تعالى. والمسألة الأولى محل اتفاق بناء على مذهبهم المعلوم من اتحاد العامل في الحال وصاحب الحال، وهذا ليس بشرط عند سيبويه، اتحاد العامل في الحال وصاحب الحال ليس بشرط، هو اختيار المصنف التسليم. قال خلافا للفارسي وقول ابن الناظم بن المصنف رحمه الله تعالى إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيد، فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم، وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات، الشريف أبو السعادات ابن الشجري في أمانيه الأول 56 و200 والثالث 97. نعم فالمسألة ليست محل اتفاق، فنقل الاتفاق من ابن الناظم فيه نظر وليس بجيد كما قال ابن عقيل. انتهينا من هذه المسألة وهي سهلة الحمد لله تحفظ. إله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو.